إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. يا مصر كنت في غربة وحيد، ويوم ما جيتلك كان يوم عيد. يا مصر يا غالية علينا. أغنية كتبها يوسف بدروس، لحنها وغناها فريد الأطرش بداية الأربعينيات من القرن العشرين. نسمع فريد الأطرش وحكاية غنوة يا مصر كنت في غربة وحيد. دي بقى لأنه طبعا فرنسا رحت أتفسح بعد ما رحت لندن وغنيت، لأنه كان بيوجهوا طبعا الأغاني دي لكل البلاد العربية. فبما أني أنا مطرب عربي فحبوا، واسمي كان ابتدى يتعرف، كان مشهور جدا، فاختاروني أنا من مصر عشان أروح زي أمثل مثلا المغنى الشرقية هناك في البي بي سي. وكلمني مصطفى برضا ورحت ومدحت عاصم واتفقت ورحت فعلا، خدت عودي وأعلنت الحرب العالمية سنة 39 وأنا في باريس. فدي كان ليها ذكريات عندي لا تنسى، لأنه وأنا هناك اشتقت بقى عايز أرجع بلادي واتقطعت هناك. فحنيت لوطني، حنيت لمصر، وحنيت لحبايبي، وحنيت للنيل والنخيل وكل أصدقائي. فكتبت ليوسف بدروس، وكان هو الشاعر اللي بتعاون وياه، باخد منه أغاني كتير. فكان أيامها هو الشاعر اللي يعني المفروض أن دايما بتعامل معه. فبعت له جواب قلت له أنا اشتقت لمصر واشتقت لحبايبي، وأرجوك أنك تبعت لي أغنية بهذا المعنى، وفهمته أنا عايز أقول إيه. وبعتها لي، وكانت الغنوة دي اسمها يا مصر كنت في غربة وحيد، ويوم ما جيت لك كان يوم عيد. وغنيتها فعلا أول ما وصلت، ودي كانت صدى لأحاسيسي وأنا غريب في بلاد برة. ولما رجعت حنيت لبلادي ويعني وقلت الحاجات دي، ترجمت الأحاسيس دي والمشاعر في أغنية. ودي كان طبعا لا من غير اني اعمل دعايه ولا اني انافق، لان دي جت باحاسيس صادقه. والواحد لما بيسافر بره فعلا بعد فتره تبص تلاقي حن لمصر، حن الاصدقاء، وحن لوطنه، ودي بتبقى صدى طبيعي عند كل انسان اظن. صعب عن الأوطان شمسك وأثارك هو وصف عظمتك وأثارك وأشرح جمالك ومحاسنك. ويوم ما جيت لك كان يوم عيد يا مصر يا غالية علينا. يا ما كنت دايما على بالي وجميع ما نظرك في خيالي. يا ما كنت دايما على بالي وجميع ما نظرك في خيالي. واتذكر اني للجاري واتذكر اني للجاري واحلى ايام وليالي. واتذكر اني للجاري واتذكر ذكرني للجاري وأحلى أيام وليالي. ويوم ما جيت لك كان يوم عيد يا مصر يا غالية علينا. خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني، حسين السنوسي، أحمد نادر.